وإلى كتاب نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون، وأرجو أن نتنبه، فهذه الكلمات وإن كنت أتقد أسرد الكتاب عليكم في مجلس أو مجلسين، لكن بلا ريب أننا نحتاج إلى إعادة نظر فيما يتعلق بهذه الأحاديث المتعلقة بالسير والمغازي والشمائل والأخلاق والدلائل، نؤصل نفهم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأهمية بمكان. أرجو أن تركز معي، وقد جئت بكتاب تفسير ابن سعدي لمن يسرد علي السنن التي صحت في مقابل ما لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن شمائله وأخلاقه، لكن شريطة أن تسرد علي السنن حفظا، وسأعيد عليك إعادة. بسم الله. قال: وكان صلى الله عليه وسلم وإذا جاءه ما يحب. ها معلم يا ناصر ولا؟ طيب. قال ابن سيد الناس محمد بن محمد بن سيد الناس في نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وآله وسلم، له كتاب كبير عيون الأثر في المغازي والسير بإسناده هو، سرد فيه السير والمغازي والشمائل والدلائل وأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيد له سردا، وأطال فيها إطالة. جاء إلى كتاب نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون فلخص، لكن لا تظنن أنه لا يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، فقد يوجد في نور العيون ما لا يوجد في عيون الأثر. بسم الله. انتبه معي بارك الله فيك ووثق مع الكتابة. قال: وإذا جاءه صلى الله عليه وآله وسلم ما يحب، لازلنا في باب أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا جاءه صلى الله عليه وآله وسلم ما يحب قال: الحمد لله رب العالمين. وإذا جاءه ما يكره قال: الحمد لله على كل حال. إذا جاءه من أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم وشمائله، يقول المصنف: إذا جاء ما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحمد لله رب العالمين. وإذا جاءه ما يكره قال: الحمد لله على كل حال. التوثيق والتأصيل: لم أقف على حديث فيه كمال العبارة بالحمدلة مضافا إليها لفظة رب العالمين البتة، ما أعلم ولم أقف بعد البحث على حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه ما يحب قال: الحمد لله رب العالمين. طيب، لكن روى ابن السني والحاكم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أتاه أمر يسره، والحديث صحيح، والحديث صحيح. روى ابن السني والحاكم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أتاه الأمر يسره قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. سنة مهجورة، سنة مهجورة، أحيوها أحيان الله وإياكم والمسلمين. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تقول أم المؤمنين عائشة، إذا أتاه الأمر يسره قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ما قال: الحمد لله رب العالمين، قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا أتاه الأمر لا يسر قال صلى الله عليه وآله وسلم: الحمد لله على كل حال، كما أثبت ابن سيد الناس، قال: إذا جاءه ما يكره قال: الحمد لله على كل حال. لو زدت زادك الله من فضله زيادة لا تنكر عليك، بل تكون مطبقا لسنة، وهي الزيادة بسند صحيح في سنن ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أتاه ما يكره يقول: الحمد لله على كل حال، ربي أعوذ بك من حال أهل النار. الآن هذا، الآن بدأنا الرصد، لكن بعد التكرار، فالتكرار يعلم الأبرار والأخيار. قول المؤلف: إذا جاء ما يحب قال: الحمد لله رب العالمين، ما يكره قال: الحمد لله على كل حال. أصل هذا ما رواه ابن السني والحاكم عن عائشة بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يحب أو أتاه ما يسر يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر، وهذه السنة يجب أن تحيا في مجالسنا، لأننا نفرح ونسعد نقول الحمد لله حضرنا مجلسا، جزاك الله خير حضرت مجلسا، لكن تستطيع أن تسرد علي 5% مما ذكر في المجلس؟ كثير منا إيش يقول؟ ها ها لا أدري. وهذا مما لا يريده الإنسان لا لنفسه ولا لغيره. إذا أتاه ما يحب ما يسر قال صلى الله عليه وآله وسلم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. إذا أتاه أو رأى ما يكره صلى الله عليه وآله وسلم ما لا يسر قال الحمد لله على كل حال. زاد ولك أن تزيد أحيانا ربي أعوذ بك من حال أهل النار، ربي أعوذ بك من حال أهل النار. احفظ ثلاثة سنن سأسأل الآن بعد قليل. طيب قال وإذا رفع الطعام من بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وآوانا وجعلنا مسلمين. هذا اللفظ والقول في الفراغ لم يصح عن رسول الله، رواه أبو داود والترمذي، ورواه الترمذي في الشمائل وسيمر بنا ونظائره إن شاء الله من كتاب الشمائل من حديث أبي سعيد الخدري، رواه أبو الترمذي في الجامع، والنسائي والترمذي في الشمائل أيضا من حديث أبي سعيد الخدري، والحديث ضعيف لا يصح بهذا اللفظ لا يصح. لا تتعجل، بعض الناس يسمع طرف ويقول والله شيء غريب، إنا سمعنا شيئا ما سمعناه في آبائنا الأولين. واحد يبغى يحمد الله على الطعام يقول له لا تحمد الله، أنا ما قلت ما تحمد الله. يا عبد الله، يا ذا الأذنين، يا ذا العينين، يا ذا القلب، لا القلبين ولا القلبين، قلب ولا قلبين، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فانتبه لهذا. والقلب هو مناط الإدراك والفقه، كما قال الله عز في علاه لهم قلوب لا يفقهون بها. طيب الحديث لا يصح بهذا اللفظ. هذا اللفظ ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا آوى إلى فراشه يقول الحمد لله الذي سقانا، الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا وجعلنا من المسلمين. سنة رابعة. هذا هو النص في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه أو أوى إلى فراشه إيش يقول؟ الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا وجعلنا من المسلمين. هذه سنة رقم كم؟ سنة رابعة. حفظنا ولا أعيد؟ حفظ الحافظون. طيب وأما ما ورد من أدعية الطعام الصحيحة فها هنا بين أيدينا حديثان، أحدهما حديث أبي أمامة رواه الترمذي وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير اضبط غير مودع، غير مودع يعني ليس بآخر دعاء في الحمد والشكر لله مرة واحدة الحمد لله وكفى وخلاص انتهينا، لا لا لا لا، غير مودع يعني اللهم لا تجعله آخر حمد وشكرك بذكر لساني لك، بل ليكن لساني وديدني وسنني وسنتي الشكر في كل ما آتي وأذر وفي كل أمر، لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم لأزيدنكم. طيب الحمد لله أعيد مرة ثانية وهي سنة رابعة ولا خامسة؟ خامسة ولا سادسة؟ خامسة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا ولا إيش؟ ولا مستغنى عنه ربنا بالضم، غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا، أي نحن لا نستغني عن الله، ولذلك نذكره كثيرا ونذكره طويلا ونشكره كثيرا. وهو الذي علمنا فيما أوحاه لرسول الله دبر كل صلاة أن نقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. من الأدعية المأثورة بعد إطعام الطعام، والطعام كما مر طعاما وشرابا، فالطعام يطلق على المطعوم والمشروب، قول حديث أبي أمامة فيما رواه الترمذي في الشمائل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا. غير مودع إيش معناها؟ يعني ليس بآخر المنتهى في حمد الله وشكره، غير مستغنى، نحن لا نستغني عن الله عز في علاه. الحديث الثاني حديث عظيم وفيه أجر كبير، وهو حديث معاذ بن أنس، وهو حديث صحيح رواه الترمذي في الشمائل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من قال بعد فراغه من طعامه الحمد لله، من قال بعد فراغه من طعامه الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني شيء عجيب، تأكل وتقصد وجه الله وتحمد الله فيغفر ذنبك. روي الحديث بلفظ غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكنها زيادة منكرة شاذة لا تصح. والصحيح من قال بعد طعامه الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال رحمه الله وأكثر جلوسه صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة، لا أعلم شيئا ورد في أن أكثر جلوس النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة، لكن رويت روايتان لا تصحان، إحداهما وهي أشهر من الأخرى أبرك المجالس ما استقبل به القبلة، رواه ابن عدي وهو حديث ضعيف جدا لأن فيه حمزة بن أبي حمزة الجزري وهو متروك متهم، هي رواية ضعيفة. رواية أخرى دونها في الشهرة أشرف المجالس ما استقبل به القبلة، هذه رواية أيضا ضعيفة، فيها إسماعيل بن عياش، فيها الوليد بن عباد وهو مجهول، فهي ضعيفة، لكن الرواية الأخرى بلفظ أكرم ضعيفة جدا، فلا أعلم شيئا في هذا. على كل حال إذا استقبل الإنسان القبلة لعله هو الأولى فيما يتعلق بالاستعداد للصلاة، لا سيما إذا كان المجلس صفوفا جلوسا لانتظار الصلاة، بلا ريب أن مخالفة الناس يعني شيء غير محمود، هم يكونون متوجهين إلى القبلة وهذا يعطي وجهه إليهم، وبدلا من أن يقرأ القرآن ويذكر الله يجلس يتفرس في الوجوه ويراقب في الناس الطويل والقصير، هذا أظنه يعني إذا لم يكن عن مرض لأنه يحتاج إلى تكأة يتكئ ويستند بظهره، أظن والله أعلم لا سيما من الإخوة الشببة ثم مدوا أقدامهم تجاه الناس ومدوا يعني صفاح أقدامهم قبل وجوه الناس، أظن أن هذا ليس من الأدب والعلم عند الله. قال وأكثر جلوسه قال ويكثر الذكر ويطيل الصلاة، يكثر الذكر صلى الله عليه وآله وسلم، ويطيل الصلاة صلى الله عليه وآله وسلم، ويقصر الخطبة صلى الله عليه وآله وسلم. فهل ورد في هذا حديث؟ نعم، رواه الحاكم في المستدرك وهو حديث صحيح، رواه الحاكم في المستدرك وهو حديث صحيح، وهذا نصه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكثر الذكر، يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة، ذكروني بي، ويطيل الصلاة، ويطيل الصلاة صلى الله عليه وآله وسلم، ويقصر الخطبة، وكان لا يأنف ولا يستكبر أن يمشي مع الأرملة والمسكين والعبد حتى يقضي له حاجته، حتى يقضي له حاجته صلى الله عليه وآله وسلم. حديث أبي سعيد في صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يطيل الصلاة، الأصل هو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصى أمته بعدم إطالة الصلاة، كما في حديث أبي هريرة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة، الضعيف والكبير وذا الحاجة، فإذا صلى لنفسه فليصلي ما شاء، أو قال صلى الله عليه وسلم فليطل ما شاء. هو صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أما الناس وأراد أن يطيل فسمع بكاء صبي كما في صحيح البخاري يخفف الصلاة، كما قال هو صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأدخل في الصلاة فأسمع بكاء صبي، فأسمع بكاء صبي فأخفف في الصلاة لما يلحق أمه من بكاء الصبي. إيش يلحق أمه؟ قد تصاب بشيء في قلبها، حزن، خوف، فزع، هلع، جزع، فيخفف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هنا نأخذ على ظاهره، إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه فإنه يطيل الصلاة في قيام الليل. في صحيح مسلم: صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قيام الليل ذات ليلة وهو وجع، فقرأ بالسبع الطوال، قرأ بالسبع الطوال صلى الله عليه وآله وسلم. في الحديث الصحيح حديث حذيفة رواه أبو داود والترمذي وهو حديث صحيح، قال حذيفة: دخلت مع رسول الله في صلاة الليل وهو يصلي الليل، فافتتح البقرة، قلت: يركع عند 100. قال: فانتهى من 200. قلت: ينتهي من 200 فيركع. انتهى من البقرة دخل في النساء، انتبه لهذه اللفظة، فقلت: يركع إذا فرغ منها، وإذا به يدخل في آل عمران، يدخل في آل عمران. طيب كيف نساء قبل آل عمران؟ هنا عندنا روايتان، الأكثر رووا الحديث آل عمران قبل النساء، بعض الثقات وهم قلة رووا الحديث بتقديم سورة النساء على آل عمران، واستدل بهذا التقديم بعض العلماء والفقهاء في مشروعية وجواز أن يقدم الإنسان في الصلاة سورة على أخرى. فإذا قيل وقد نهي فيما يروى عن قراءة القرآن منكوسا، قالوا هذا قراءة السورة من آخرها إلى أولها. شوف الأسئلة هذه شيخ، بسم الله. طيب أولا، سنة في المنام وسنة في الطعام وسنة إذا رأى الإنسان ما يحب، ها، يقرأ الإنسان ثلاثة من السنن بالنص، أعطي هذا التفسير. بسم الله. سنة إذا رأى ما يحب أن يقول، أحد الزائرين، زائرين ولا ضاعنين، نعم، بسم الله، الذي بنعمته تتم الصالحات. سنة عند الطعام، سنة عند المنام، اصبر يا شيخ اصبر، التغشيش ممنوع، نعم، ها، أطعمنا، ها، أطعمنا وسقانا وآوانا وكفانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. هذه القديمة ولا الجديدة؟ بسم الله، لا، فيها أوراق قديمة إن شاء الله حق أمس. طيب، يقول هذا سؤال شائك، شائك، لكن الناس تفور وتموج وتخور وتارة تثور. يقول: عندنا في كذا، إلى الغد إن شاء الله.